تفسير الآية 247 من سورة البقر، يقول تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أي: وقال لهم نبيهم إن الله قد استجاب لطلبكم وأرسل وعين واختار لكم طالوت ملكا حاكما قائدا تجتمعون تحت قيادته لكي تقاتلوا في سبيل الله أعداءكم الذين يعتدون عليكم بالقتال، فأطيعوا وساعدوا على القيادة. فاعترضوا على اختيار الله لهم قائلين: كيف يكون ملكا علينا والحال أننا نحن أحق بالملك منه؟ فلا بد أن يكون الملك من بيننا، لأننا أشرف منه نسبا، لأن منا من هو من نسل الملوك، أما طالوت فلا يستحقه لأنه ليس من نسلهم، إضافة إلى أنه لم يعط كثرة من المال مثلما يملك بعضنا. فهم لانعدام المقاييس الصحيحة عندهم لبعدهم عن ربهم وإسلامهم يتوهمون أن المؤهلات الحقيقية لاستحقاق الملك والرئاسة والقيادة إنما تكون بالنسب وكثرة المال، أما الإمكانات العقلية والعلمية والمادية بصورها المختلفة فلا قيمة لها عندهم. قوله تعالى: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي قال لهم نبيهم مصححا لهم مفاهيمهم ومدللا على أنه أحق بالملك منهم، وعليهم ألا يعترضوا على اختيار الله لهم لأنهم هم الذين طلبوا ذلك، بل يطيعوا ويعينوا على قيادتهم ليصلحوا ويسعدوا. قال: إن الله تعالى اختاره حاكما عليكم لتوافر صفات القيادة فيه، حيث زاده سعة في العلم وسعة وقوة في الجسم، فهو يمتلك من الإمكانات العقلية والعلمية والخبرات العملية مع القوى المادية بصورها المختلفة ما يناسب ويعين على قيادتكم، إذ بالقوة العلمية وحدها دون قوة على التنفيذ لا يمكن تحقيق الأهداف، وكذلك بالقوة وحدها جسدية أو مالية أو غيرها دون فكر متزن عميق وعلم مناسب مفيد يحدث الخلل، لكن بهما معا يستقيم الحب ويتوازن ويرقى ويسعد الجميع في الدارين. قوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي والله تعالى وحده هو مالك الملك كله، وهو الذي يعطي بعض ملكه لمن يشاء ممن يستحقه، حيث ييسر له الوصول إليه ويعينه عليه بما يحقق مصلحة وسعادة خلقه، ولا يمنعه في ذلك أي مانع، كما أنه يأخذه ممن يشاء ويعطيه لغيره لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه، وهو وحده الذي يعلم أين المصلحة المستقبلية وأنتم لا تعلمون. قوله تعالى: والله واسع عليم، أي والله بكل تأكيد بلا أي شك عظيم كامل الصفات والملك، يسع ويشمل كل خلقه بعلمه وحكمته وسلطانه ونفوذه وفضله وكرمه وعطائه بنعمه ورحماته التي لا تحصى، وتوسعته لأرزاقهم وعدم